بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم بإذن الله سنبدأ في شرح المسائل المقررة من كتاب الإجماع حسب المقرر على الفرقة الثالثة لكلية الشريعة وكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر من كتاب نهاية السور شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول. وبداية المقرر هو في المسألة الثانية اللي هي قول المصنف الثانية أنه حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج لنا وجوه. الأول أنه تعالى جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد حيث قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى الآية، فيكون محرما فيجب اتباع سبيلهم إذا ما خرج عنهما. قيل: رتب الوعيد على الكل. قلنا: بل على كل واحد، وإلا لغى ذكر المخالفة. قيل: الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف. قلنا: لا، وإن سلم لم يضر، لأن الهدى دليل التوحيد والنبوة. قيل: لا يجب تحريم كل ما غاير. قلنا: يقتضي لجواز الاستثناء. قيل: السبيل دليل المجمعين. قلنا: حمله على الإجماع أولى لعمومه. قيل: يجب اتباعهم فيما صاروا به مؤمنين. قلنا: حينئذ تكون المخالفة مشاقة. قيل: يترك الاتباع رأسا. قلنا: الترك غير سبيلهم. قيل: لا يجب اتباعهم في فعل المباح. قلنا: كاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. قيل: المجمعون اثبتوا بالدليل. قلنا: خص النص فيه. قيل: كل المؤمنين الموجودون إلى يوم القيامة. قلنا: بل في كل عصر، لأن المقصود العمل ولا عمل في القيامة. هذه المسألة هي المسألة الثانية من مسائل كتاب الإجماع. الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه عقد المسألة الأولى للتعريف بالإجماع، وقال إنه اتفاق المجتهدين من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من الأمور. فتضمن هذا التعريف اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور، تضمن هذا التعريف الحديث عن شروط الإجماع، والكلام عن أن بعض الناس قد خالف في الإجماع وقال إنه محال وأنه لا يمكن اجتماعه وغير ذلك. والإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه أتى بهذه المسألة، هي المسألة الثانية، للحديث عن أنه حجة وللحديث عمن خالف في حجية الإجماع وبيان من هو وغير ذلك. أن الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه ذكر لنا في هذه المسألة دليلين اثنين، كل دليل منها اعترض عليها المعترضون بعدد من المسائل. الحقيقة إنه الإمام البيضاوي في البداية قال الثانية أنه حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج. الحقيقة إحنا لما قلنا إنه الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور، المقصود بأهل الحل والعقد هنا والمجتهدين، ولذلك بعض العلماء يقول اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. فالحقيقة إنه هذا هو الإجماع عندنا، الإجماع عند أهل السنة اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. النظام يقول، وفي الحق يعني وستعرف بعد قليل أن النظام اختلفت الرواية عنه، يعني النظام هناك روايتان في حكاية في مذهب الإجماع. الرواية الأولى وهي الرواية التي اعتمدها الإمام البيضاوي أنه يقول بإمكان الإجماع، غير أن الإجماع عند النظام هو اتفاق كل صاحب رأي، وبالتالي لا يشترط النظام أن يكون الاتفاق مثلا حتى يكون هناك إجماع، لا يشترط مثلا أن يكون الاتفاق اتفاق مجتهدين، ولا يشترط أن يكون الاتفاق هو اتفاق أهل الحل والعقد، وإنما يكون كل من له رأي. والرواية الثانية عن النظام أنه يقول باستحالة إجماع، ويعني لكل من القولين يعني أدلته في النقل عن النظام. وبالتالي الخلاف بين أهل السنة وبين النظام ليس في إمكانية وقوع الإجماع، بل في ما هو الإجماع. الإجماع الذي نقوله نحن لا يقول به النظام، وإنما يقول بإجماع آخر. الشيعة يقولون بأن هناك إجماع، لكن الإجماع الذي نقول نحن به، الذي عرفناه بأنه اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور، لا يقول به الشيعة، وإنما يقولون بأن الإجماع حجة، لأن الإجماع مشتمل على قول الإمام المعصوم. ما دام مشتمل على قول الإمام المعصوم فهو حجة. طيب وهنا طيب ما المسألة؟ ماذا مثلا لو طلع الإمام المعصوم بعد الإجماع وخالف الإمام المعصوم رأي الكلام؟ لك لا، ده مش إجماع وليس بحجة، لأن الحجة عندهم هي في قول الإمام المعصوم وليس في قول المجمعين. وبالتالي فالشيعة يقولون بأن الإجماع عندهم وهو ما اشتمل على قول الإمام المعصوم، بالتالي يخالفون في مصطلح الإجماع. الخوارج يخالفون في معنى الإجماع أيضا. يعني الخوارج يقولون ماذا؟ يقولون والله الإجماع على مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الصحابة قبل الفرقة، قبل وقوع فتنة سيدنا عثمان بن عفان. من الممكن أن يكون هناك إجماع وعادي، وإجماع الصحابة حجة قبل تلك الفترة. لكن بمجرد أن وقعت الفتنة بين الصحابة فالإجماع بين الصحابة ليس بحجة. وما الحجة فين والإجماع فين؟ لك الحجة عندنا في مذهبنا. لماذا؟ لأن الخوارج يرون كفر من خالفهم، وبالتالي لما يكون كل مخالفيهم كفار الحجة لا تكون إلا في قول المؤمنين، ولا مؤمنين عند الخوارج إلا الخوارج. وطالما لا مؤمنين عند الخوارج إلا الخوارج، يبقى إذن الحجة في قول الخوارج في فرقة الخوارج، والإجماع عندهم في الخوارج أنفسهم وليس في أمة الإسلام كلها. فلما يقول الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه أنه حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج، لابد أنك تفهم ما معنى الإجماع عند النظام، وما معنى الإجماع عند الشيعة، وما معنى الإجماع عند الخوارج. الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه ذكر دليلين اثنين في هذه المسألة. الدليل الأولاني هو قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ده الدليل الأولاني. والدليل الثاني هو قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطة. جميل. وإحنا هنتكلم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء في الدليل الأول، اللي هو دليل اللي هو ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. هذا الدليل هو الدليل الذي استدل به الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه على حجة الإجماع. ووجه الدلالة من هذا الدليل هو أن ربنا سبحانه وتعالى لما قال ومن يشاقق الرسول، شاقق الرسول هذه مشكلة وهذه مصيبة جريمة، من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الدين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، إيه اللي يحصل؟ ولكن نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. فربنا سبحانه وتعالى ذكر عقوب أنه نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير، دي في الآخرة هي دي عقوب. على ماذا؟ على مسألتين: الأولانية مشققة الرسول، والثانية اتباع غير سبيل المؤمنين. هنا الإمام البيضاوي أو أهل السنة عموما يقولون بأنه نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره، هذا التوعد بالعذاب على كل من مشققة الرسول وعلى اتباع غير سبيل المؤمنين. بمعنى أنه لو شق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط فإنه يولى ما تولى ويصل جهنم وساءت مصيره. اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه اتبع غير سبيل المؤمنين، اللي يحصل برضو نوليه جهنم وساءت مصيره. وبالتالي هذه العقوبة مرتبة على كل واحد من المسألتين المذكورتين في الاثنين دول، كل واحدة منها بانفراده. طبعا المعترضون على هذه المسألة اعترضوا بتسعة اعتراضات، هذه الاعتراضات مرتبة ترتيبا جدليا سنتكلم عنها بإذن الله سبحانه وتعالى واحدة واحدة. الإمام الإستوى رضي الله عنه لما شرح هذا الكلام قال إيه؟ قال: أقول ذهب الجمهور إلى أن الإجماع حجة يجب العمل به خلافا للنظام والشيعة والخوارج. إبراهيم بن سيار النظام والشيعة والخوارج. جميل. فإنه وإن نقل عنهم ما يقتضي الموافقة، وإن نقل عن النظام والشيعة والخوارج، يعني منقول عنهم ما يقتضي أنهم موافقون لنا في حجية الإجماع، لكنهم عند التحقيق مخالفون زي ما قلت لك من شوية. يقول: أما النظام فإنه لم يفسر الإجماع باتفاق المجتهدين كما قلنا، بل قال كما نقله عنه الآمدي أن الإجماع هو قول كل من يحتج به. كل من يحتج بقوله ده كلام داخل في الإجماع، وبالتالي كلامه داخل في الإجماع. مش كلامه داخل في الإجماع، لا، ده هو ذات إجماع. أي قول لأي واحد يحتج به ده إجماع خلاص. وأما الشيعة فإنهم يقولون إن الإجماع حجة لا لكونه إجماعا، بل لاشتماله على قول الإمام المعصوم. وقول الإمام المعصوم بانفراده عند الشيعة حجة، يقول: وقوله بانفراده عندهم حجة كما سيأتي في كلام المصنف. وأما الخوارج فقالوا كما نقله القرافي في الملخص أن إجماع الصحابة حجة قبل حدوث الفرقة، وأما بعدها فقالوا الحجة في إجماع طائفتهم لا غير، لأن العبرة بقول المؤمنين ولا مؤمن عندهم إلا من كان على مذهبهم. ده تفصيل المذاهب الثلاثة كما قلت لك في بداية هذا الإيه؟ هذا اللقاء. يقول كلام المصنف تبعا للإمام يقتضي أن النظام يسلم إمكان الإجماع، وده اللي أنا بقول لك عليه في قضية إنه الحقيقة إن النظام اختلفت الرواية عنه، هل يمكن أن يقع الإجماع أو لا يمكن؟ هناك قولان عند النظام، القول الأولاني المنقول عنه أنه يستحيل وقوع الإجماع، والثاني أنه يمكن وقوع الإجماع لكنه إذا وقع فإنه سيكون في قول من؟ قول كل من يحتج بقوله. يقول لأن العبرة بقول المؤمنين ولا مؤمن عندهم إلا من كان على مذهبه. يقول وكلام المصنف يقتضي أن النظام يسلم إمكان الإجماع وإنما يخالف في حجيته، والمذكور في الأوسط لابن برهان ومختصر ابن الحاجب وغيرهما أنه يقول باستحالته، أنه يقول باستحالة الإجماع. إذن المكتوب عندنا عند الإسلام يقول ماذا؟ يقول في عندنا قولان منقولان عن إبراهيم بن سيار النظام. الأولان يقول فيه بإمكان وقوع الإجماع وأن الإجماع إذا وقع فإنه يكون قول كل من يحتج به، والقول الثاني هو ما نقله ابن برهان في الأوسط وذكره ابن الحاجب، هو أن النظام يقول باستحالة وقوع الإجماع. قوله لنا يعني أي الدليل لنا، دليل الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه ودليل الجمهور على كونه حجة من ثلاثة أوجه. الأول وقد تمسك به الشافعي في الرسالة، هذا الدليل استدل به الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في الرسالة، اللي هو إيه دليل الإمام الشافعي؟ يقول فيه وهو قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الدلالة من الآية ماذا؟ أن الله تعالى جمع بين مشقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، يعني جمع الله سبحانه وتعالى بين مشقة الرسول وهي جريمة واتباع غير سبيل المؤمنين، وما يجتمع مع الجريمة هو جريمة، لأن ربنا سبحانه وتعالى لن يأتي في آية مثلا أو في سياق واحد، أو الكلام إذا أتى في سياق واحد فإنه لا يمكن أن يأتي مثلا شيء أو مثلا كويس مع شيء مش كويس ويرتب عليه عقوبة وتكون العقوبة دي بتاعت واحد دون الثاني. معنى مثلا يقول لك إن تركت الصلاة وشربت الماء عاقبتك، هو شرب الماء عليه عقوبة؟ لا، شرب الماء مباح لكن ترك الصلاة عليه عقوبة. إذن لا يحسن أن يجمع بين الاثنين، لا يحسن هذا في كلام العقلاء، وكلام الله سبحانه وتعالى منزه عن العبث. يبقى إذن لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر شيئين، الأولاني مشقة الرسول معروف أنها تستحق العقوبة، ويذكر معها شيء تاني فلا بد أن هذا الشيء الآخر أيضا يستحق العقوبة. يقول وجه الدلالة أن الله تعالى جمع بين مشقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد، حيث قال فنوله ما تولى ونصله جهنم، فيلزم أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين محرما، يلزم أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين محرما. ليه؟ قال لأنه لو لم يكن حراما لما جمع بينه وبين المحرم الذي هو المشاقة في الوعيد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لو لم يرد أن ينبهنا على تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين لم يجمع بينه وبين المشقة، بين مشقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعرف أن مشقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستوجبة للعقوبة، فلماذا أتى الله سبحانه وتعالى بشيء آخر مع شيء مستوجب للعقوبة؟ هذا دليل على أن هذا الشيء الثاني المذكور مع مستوجب العقوبة أنه هو الآخر مستوجب للعقوبة. يقول فإنه لا يحسن الجمع بين حلال وحرام، لا يحسن أصلا في اللغة العربية أو في أي لغة أن يأتي في سياق واحد أو في جملة واحدة يجمع فيها بين شيء من الحلال وشيء من الحرام ثم يذكر لك عقوبة في الآخر. يقول بأن تقول مثلا إن زنيت وشربت الماء عاقبتك. ليه؟ لأنه شربت الماء ديت أصلا ده مباح، إنما زنى ده يستوجب العقوبة. إنما لما تقول له إن زنيت وشربت الخمر عاقبتك، خلاص ماشي، هو يستحق العقوبة على الزنا وشرب الخمر. أما لما يقول عاقبتك بعد الزنا وشرب الماء، طب ليه شرب الماء؟ ليه إن شاء الله عليه عقوبة؟ وهكذا، هذا لا يحسن أصلا في الكلام. وإذا حرم اتباع غير سبيل المؤمنين وجب اتباع سبيل المؤمنين، وإذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم. ليه؟ لك والله أصله أنت لما تقول لي حرام إنك أنت ما تتبعش غير سبيل المؤمنين، يبقى أنت بتقول لي اتبع سبيل المؤمنين. يقول إذ لا مخرج عنهما، أي لا واسطة بينهما، بين أن تفعل وأن لا تفعل، إذ لا واسطة بينهما، اللي هو إيه؟ اللي هو لا واسطة بين أن تفعل، اللي هو بأن تتبع سبيل المؤمنين، وأن لا تفعل، اللي هو بأن تخالف سبيل المؤمنين. إما لما ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ربنا سبحانه وتعالى حذرنا هنا من ترك اتباع سبيل المؤمنين. وطالما حذرنا من ترك اتباع سبيل المؤمنين معناها أي اتبعوا سبيل المؤمنين. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لا من يفعل الشيء الفلاني هودي جهنم، بمعنى الكلام ده ايه؟ ما تعملوش. تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول من يترك الشيء الفلاني هودي جهنم، بمعنى الكلام ده ايه؟ عمله. جميل؟ فربنا سبحانه وتعالى لما قال لك ويتبع غير سبيل المؤمنين ايه اللي يحصل؟ هودي جهنم. يبقى اذا معنى الكلام ده ايه؟ افعله. طيب وإنا ونفهم منين بقى، نفهم ايه من اذا مخرج عنهما؟ لا مخرج عن انك انت ما تعملش. في عندنا حاجه من اثنين، يا اما ان تفعل، يا اما ان تتبع سبيل المؤمنين، واما ان تتبع غير سبيل المؤمنين، ولا واسطه بين الاثنين، اللي هو واسطه بين ان تفعل والا تفعل، بين ان تتبع ولا الا تتبع، ما فيش حاجه في النص في الاثنين، ما فيش حاجه اسمها متبع ومش متبع، هو يا تتبع يا ما تتبعش. متبع يبقى انت من ايه؟ من مطيع الله عز وجل. مش متبع سبيل المؤمنين يبقى اذا ايه؟ نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. قال اي لا واسطه بينهما. ويلزم من وجوب اتباع سبيلهم كون الاجماع حجه. ترتب على ذلك انك حين تتبع سبيل المؤمنين، نفهم من كده ايه ربنا لما قال لك يجب عليك ان تتبع سبيل المؤمنين، معنى الكلام ده انك انت لابد ان تطيع ما اتفق عليه المؤمنون وما اتفق عليه المؤمنون، هو الحجه. يبقى اذا الاجماع حجه. طيب لان سبيل الشخص هو ما يختاره من القول او الفعل، ده بقى وجه الدلاله ليه بنقول سبيل المؤمنين. لك والله خد بالك السبيل ها هنا معناه الطريق، ولكنه أيضا ما يختاره المؤمن أو ما يختاره الشخص من القول أو الفعل. قل هذه سبيلي، أي هذه إيه؟ طريقي. طريقي في الإيه؟ طريقي في القول والفعل والاعتقاد. أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني. تمام؟ سبيل الله سبحانه وتعالى. جميل؟ فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني يتبع غير طريق المؤمنين في القول والفعل والاعتقاد. جميل؟ وبالتالي لما يقول لك ايه؟ يقول لك لأن سبيل الشخص هو ما يختاره من القول أو الفعل أو الاعتقاد. قوله هنا بقى انتهى الايه؟ دليل الإمام، وانتهى وجه الدلالة من الدليل، وانتهينا من حكاية حقيقة كل مذهب، ونبدأ في شرح الاعتراضات على الايه؟ على هذا الدليل. وده بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه عشان ما نطولش في في في في الفيديو، هخلي إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في الفيديو الذي يلي هذا الفيديو مباشرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. تنسوش الاشتراك في في في في في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاركته مع زملائكم. إن شاء الله الفيديو الثاني بإذن الله بعد هذا مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.